رح نحكي اليوم عن النظارة اللي شلشت الدنيا. كله ماشي بيها في الشوارع وكله عمال يبص على سعرها كمان. يعني مش بس سعرها، هي فعلا مغرية الواحد يشتريها، بس لما يشوف البرايس تاج والسعر يعني حيفكر 15 مرة. لا مرعب مرعب. بس الرياكشنز والفيديوهات اللي شفناها عن النظارة الجديدة من أبل اللي هي أبل فيجن برو فعلا مغرية الواحد يشتريها، لكن في عدة جوانب حنحكيها بحلقة اليوم من مركز أخبار من أخبار الآن. معكم وريد هنيدي وريهم محمود. فأول أخبارنا النهاردة هتكون عن ذكرى الزلزال اللي حصل العام الماضي في تركيا وضرب أجزاء من سوريا، واللي أدى لوفاة أكتر من 53 ألف شخص وإصابة أكتر من 107 ألف كمان يعني في تركيا. ده وفق أحدث حصيلة صدرت عن وزارة الداخلية، ومفروض يعني ان كمان اضيف للحصيله التركيه حوالي 1400 قتيل تم احصائهم رسميا في المناطق الخاضعه لسيطره النظام في سوريا. والزلزال السنه الماضيه طال 11 محافظه تركيه، امتدت مساحتها على 120 الف كيلومتر، واثر بمستويات متفاوته على 14 مليون مواطن تركي. يعني للأسف ذكرى اليوم عن الزلزال اللي حصل بتركيا وسوريا، اللي كانت أجزاء كبيرة منه بتركيا، لكن وصل الهزة أو قوة الهزة هي كانت كفيلة لتوصل لأجزاء كبيرة من سوريا. نحن يعني بسوريا كسوري يعني نحن مش متعودين على حدوث زلازل في منطقتنا، يعني خاصة بالمناطق بمحافظات سورية يعني، لكن للأسف طال أجزاء من سوريا. طبعا للأسف للمدنيين أينما كانوا يعني، بس فعلا كان يوم مظلم جدا على المدنيين. ونحن هون بغرفة الأخبار كثير يعني كنا مواجهين صعوبة في تغطية هذا الحدث اللي كان فعلا كبير، كان overwhelming يعني مش عارفين وين كنا بدنا نبلش. هو كان يعني يعتبر أكبر كارثة في القرن الحالي يعني، وبالفعل يعني حتى يعتبر من أقوى الزلازل بالعالم من ناحية الأثر والمساحة، ويعني فعلا كان حدث جدا مؤسف بهذيك المنطقة. وأصلا من يعني من فظاعته يعني أعمال الإغاثة مش أعمال الإغاثة، أعمال إعادة الإعمار يعني لسه مستمرة حتى الآن. حتى في تقدروا تشوفوا على موقع أخبار الآن في تقرير حول هذا الموضوع وذكرى الزلزال، تقدروا تشوفوا شو الإجراءات اللي عملناها أو بالأحرى عملوها لما بعد الزلزال، كيف استمر التعليم، كيف تم القضاء على أثار الزلزال بشكل شبه كامل، تم إعادة إسكان الناجين بمناطق سكنية جيدة بعيدة عن الخيم بشكل تام، بناء المدارس وإعادة التأهيل للمنطقة بشكل شبه كامل. وهذا الشيء فعلا بيبعث الأمل لما نرجع نشوف بعد حدث بهذا الحجم مروع يعني. نشوف إعادة توطين بهذا الشكل. كمان في أخبارنا عندنا أعلنت مؤسسة للأمن البحري أن سفينة شحن بتملكها شركة بريطانية تعرضت لأضرار طفيفة جراء هجوم بطيارة بدون طيار استهدفتها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن اللي بيسيطر عليها الحوثيين، اللي بيسيطر على أجزاء واسعة منها الحوثيين. وقالت شركة أمري البريطانية أن السفينة اللي بترفع علم باربيدوس تعرضت لأضرار طفيفة خلال مسيرتها من دون وقوع إصابات بشرية. للأسف يعني الانتهاكات اللي عم يقوم فيها الحوثي هي بتصعيد مستمر، وهالانتهاك اللي هو بينتهك حرية الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر، عم نشوف تصعيد بشكل يومي على المنطقة هناك، عم يكون استهداف مثل ما قلتي يعني سفن تجارية رافعة أعلام دول ما لها علاقة بحرب غزة، لكن عم يتم استهدافها بشكل يومي. وكما قلت سابقا يعني باستخدام شتى أنواع الأسلحة، بالصواريخ كروز أو السفن المفخخة أو التوربيدات الجديدة اللي تعتبر سلاح حديث، إضافة للاستخدام المسيرات الانتحارية. الجدير بالذكر أيضا رهام أنه التصعيد الحوثي مستمر حتى بعد صد هذه المصادر إطلاق النار من جهة الحوثيين، وإضافة لمحاولة من التحالف لمنع هذا التصعيد اللي عم يحصل بتلك المنطقة، إلا أنه الحوثي مستمر بتصعيد بتلك المنطقة واستهداف سفن تجارية اللي هي إلى أثر جدا كبير على الاقتصاد العالمي. يعني سفن تجارية ما إلى علاقة أبدا بالأزمة اللي عم تصير، وموضوع مؤثر طبعا على الاقتصادات وعلى الملاحة في البحر، ويعني أزمة يعني متطورة جامد. يعني كمان بقى آخر أخبارنا التكنولوجية، إن محبي التكنولوجيا طبعا من يوم الجمعة مصطفين أمام أبل علشان يشتروا أحدث منتجاتها اللي هي نظارة الواقع المعزز والافتراضي. يعني هو تم طرح هذا المنتج اللي هو جديد من أبل بشكل كلي وكامل فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا وبتوقع العديد هلا من المستمعين للبودكاست بتوقع شافوا الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا، واللي هي مواطنين أمريكيين عم يتمشوا بشوارع الولايات المتحدة الأمريكية وهن لابسين هاي النظارات، اللي عم يسوق واللي عم يتمشى بالشارع واللي طالع بوسائل النقل العام، هو عم يعملوا جيستشرز بإيديهم وعم يشيلوا ويحطوا وبيسوقوا كمان فعايشين عالم لحالهم تماما، بغض النظر عن التكنولوجيا قديش متطورة بهاي النظارة وقديش تعطي ميزات وفعلا شيء مغري لأنه الواحد يجربها على الأقل، إلا أنه يعني نحن بعدنا مش متعودين نشوف هيك مظاهر، يعني أنه نشوف حدا لابس نظارة كتير هاي تيك وتقنية عالية وعم يتصرف فيها كأنه مثل خيال علمي يعني. وأتوقع يعني هيكون عليها تأثيرات، هيكون لها تأثيرات كبيرة يعني على التركيز وعلى اندماج المرتديها مع اللي حواليه ومع العالم نفسه. يعني رغم أنه كثير يعني بس شفت أنا ريفيو للنظارة بعد ما نزلت، في كتير مشاهير مختصين بالتكنولوجيا نزلوا فيديو كامل عن تعريفي عن هاي النظارة. كتير محاولة أبل أنه ما تفصل مستخدم النظارة عن الواقع اللي هو عايش فيه، بس بنفس الوقت فعلا بعدنا مستغربين هاي التكنولوجيا الجديدة، خاصة أنه هي مزودتها بأكثر من 6 أو 7 كاميرات أو سنسورز، حتى أنت بس طلع على مستخدم النظارة بتشوف عيونه، بس هي كاميرا حط يعني كاميرا مصورة عيونه فرجتك علشان يعني يضمن إلى حد ما أن احنا عارفين نشوف. يعني صح، هتشتريها يا وليد؟ لو معي مصاري يعني أكيد يا كلنا لو معنا هنشتريها على الأقل يعني النسخة التجريبية لو في نجربها بالتأكيد، يعني اختراع عظيم. بس بالنسبة لأول منتج أو النسخة الأولى من هاي النظارة، فهي فعلا عملت ضجة كبيرة بمحبين التكنولوجيا وخاصة باللي بتابعوا أو بيحبوا كثير منتجات أبل، لكن حنشوف أجيال جديدة من هاي النظارات يا ريهام، وإن شاء الله ممكن تكون أصغر أحسن. هي بيتفادوا العيوب في النماذج السابقة يعني. صحيح صحيح. بكده نكون وصلنا لختام بودكاست النهاردة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. استنونا بكرة في نفس الميعاد، معاكم أنا ريهام محمود وأنا وليد هنادي. شكراً.